فهمنا يعني ايه التامات. ثم قال من شر ما خلق. من شر ما خلق. قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا من شر ما خلق، فأضاف الشر إلى الخلق، صحيح؟ مع أنه من الله كونا. يبقى هنا بحث في الشرور، في الشر، بحث فيه في الشر. أولا قال شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة النبوية، فين؟ في منهاج السنة النبوية، متراجعش ورائي، قال إيه؟ والشر في الكتاب والسنة لا يذكر إلا في ثلاث مواضع. شفت بقى الاستقراء في الكتاب والسنة، الشر يذكر إيه؟ ثلاث مواطن عند الإضافة، عند الإضافة. إما أن يذكر الشر مضافا إلى من اكتسب اللي هو المخلوق، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، فأضيف هنا إلى مين؟ إلى إبليس مخلوق، صح كده؟ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فأضيف إلى المخلوق الذي يفعل الشر، صح كده كلام؟ فأضيف هنا إلى العبد فعلا واكتسابا، وإن كان من الله خلقا وتقديرا، لكن خليك بس إيه في الجزئية الأولى دي، فيضاف إلى العبد اللي هو العامل. من شر ما خلق، إذن الشر يضاف إلى، إما أن يأتي مضافا إلى العامل اللي هو المخلوق. واحد أذى جاره شر، واحد مش عارف عمل سحر المين شر، واحد عمل كذا، من شر ما خلق، فيأتي مضافا إلى الفاعل. اثنين، وقد يأتي مع حذف الفاعل، مع حذف الفاعل، مع حذف الفاعل، إنما يكون هنا تأدبا وإن كان من الله خلقا وتقديرا. اسمع الجن بيقولوا إيه، شوف الجن، شوف أدب الجن المؤمنين. وأنا لا ندري ها أشر أريد، ما قالوش أشر أراد الله، خدتش بالك أنت، أشر أريد، أريد حذف الخالق والمقدر هنا، صحيح؟ أشر أريد بمن في الأرض، بص بقى اللي جاية، أم أراد بهم، أم أريد بهم رشدا، لا، أم أراد بهم ربهم رشدا. فعند الرشد والخير من التأدب هنا جاءوا إيه؟ ربهم، صح الكلام؟ مع أن الله خالق مثلا، خالق البشر والإنس والمخلوقات والحيوانات، ما يجيش واحد مثلا يقول يا رب يا خالق الكلاب أعني وثبتني، مع أنه خالقهم، لكن ما يصح أن يقال تأدبا، صح الكلام؟ بص مؤمن الجن قالوا إيه؟ وأنا لا ندري أشر أريد، أريد من في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فعند الرشد ذكروا ربهم، صح كده؟ انظر لإبراهيم إمام الحنفاء، إمام الحنفاء قال إيه؟ الذي خلقني فهو يهدين، اثنين، والذي هو يطعمني ويسقين، هو يطعمني ويسقين، وهو يمرضني ويشفي. شفت بقى، شفت الأدب هنا، وإذا مرضت خد بالك اللي بعدها ايه؟ فهو، فهو. واذا مرضت ما قال والذي هو يمرضني ويشفين، مع ان الامراض والشفاء كله من عنده جل جلاله، لكن التأدب، التأدب اللي بيتأدب ده في الكلام والتوسل، ممكن عبد يجي بعد كده يسب الدين؟ بعيدة أوي، صح؟ بعيدة أوي. التأدب في الكلام يجي بعد كده يعصي أو يغتاب أو ينم أو يخالف؟ التأدب شوف فين. لذلك عبد الرحمن الصابوني لما ذكر اعتقاد السلف ممن يصنفون في المعتقد، ذكروا المسألة دي، ذكروا المسألة دي من التأدب مع الله. وإذا مرضت فهو يشفي، فعند المرض حذف تأدبا، وعند الشفاء أضاف تفضلا منه سبحانه، مع إن المرض ابتلاء هنا، لكن ما أضافه، ما أضافه. صح الكلام كده؟ وإذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحيين إلى آخر. يبقى هنا قد يأتي الشر مع إيه؟ مع حذف، وأن لا ندري أشر أريد. ثلاثة، أو يندرج تحت العموم، الله خالق كل شيء، الله خالق، خالق كل شيء، كل شيء. يبقى شفت التأدب؟ يجي بقى واحد مثلا بعد كده يقول يا رب، طب ليه يا رب؟ طب اشمعنى انا يا رب؟ طب عشان مش عارف ايه يا رب؟ طب ليه يا رب؟ ادب، الادب في الكلام، الادب في الكلام، اللي هو اصلا اللي احنا ذكرناه مرده الى الحياء، الحياء، الحياء. ان لم تستحي فاصنع ما شئت. صح كده؟ يبقى الشر هنا ايه؟ افهم البحث ده، احفظه كده. اما ان ياتي مضافا الى المخلوق، صح كده؟ واما ان ياتي مع الحذف حينما الذي ذكرناه، واما ان يندرج تحت العموم. الله خالق كل شيء، فيقول لك مثلا يعني الشر ده مخلوق من الله، اقول الله خالق كل شيء. البحث الاول. البحث الثاني، البحث الثاني، ابن القيم رحمه الله عقد بابا في مفتاح دار السعادة، مفتاح دار السعادة، نعم، وفي شفاء العليل، في الكلام عن القدر والتعليل، كتاب كله عن القدر، وأفرط في الكلام فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد الثامن في مجموع الفتاوى. في هذه المسألة، مسألة الشر الموجود، الشر الموجود، فيجي بعض الناس مثلا هو ليه المرض ده، هو ليه الفقر ده، هو ليه مش عارف كذا، هو ليه كذا. ابن القيم رحمة الله عليه قال من لم يفهم الحكمة إنما يذهب إلى الاعتراض. كلمة أبرك من كتاب، صح كده؟ افهم بقى، ما ترى أحد يتكلم في المسألة دي، وإن شئت ارجع إلى التائية اللي شرحناها لشيخ الإسلام ابن تيمية، ما تجد أحد تكلم في هذه المسألة كمثل هذا الكلام. من لم يفهم الحكمة ينصرف إلى الاعتراض، لازم يعترض، لأنه لا يفهم الحكمة من الابتلاء. اثنين، خد بالك، أصلين في المسألة دول، في المسألة دي، الأصل الأول معرفة الإيه؟ أن هناك حكمة، لأنك بتثبت اسم الحكيم، صح كده الكلام؟ الأصل الثاني في الباب ده، عشان تعرف تمسك الباب ده، الأصل الثاني في الشرور الموجودة، الأصل الثاني أن تعلم، أن تعلم أنه ليس هناك شر في الأرض مخلوق شرا محضا. مفيش حاجة اسمها خلق شر محض، وإنما الذي جعلك تنظر إلى أنه شر محض لأنك أعور، لأنك أعور، وإنما الشر الموجود نسبي وفيه الخير. لما تيجي تبص مش هتلاقيها شر. من هنا تفهم، بس خلي الحديث دلوقتي. لما يجي مثلا المرض، تعال نفسر كده واحدة واحدة. كلام في المسألة دي ممتاز جدا، كلام في القدر عموما. لما يجي مثلا المرض، صحيح، يندرج تحت الابتلاء، فيأتي دين الإسلام، دين الحنيف الموافق للفطرة، الحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يثبتنا عليه ويتوفانا عليه ويحشرنا بين أهل طاعته وأهل السنة، آمين. لما يجي يبتلى بمرض، المرض ده شر بالنسبة لك ولا لا؟ بالنسبة لك، خليك معايا بقى. الفعل فيك من الفعل فيك اللي هو المرض اللي فيك، الفعل فيك من رب العالمين، صح كده كلام؟ خليك معايا بقى. فعل الله فيك ليس شرا، لأن هذا المرض حينما تمرض فتنظر النظرة الثانية أنه كفر لك بلايا، كفر لك بلايا، حتى تأتي يوم القيامة بهذا المرض الذي كفر لك هذه السيئات هذه الذنوب لوددت أن عمرك كله مريضا. العجب أن ابن أبي الدنيا يكتب كتاب اسمه فضل المرض، يكتب كتاب اسمه فضل الفقر. هي المحتاجة بس أن أنت إيه؟ تفتح التانية دي، تفتح التانية دي، مش تعرف تفتحها إلا بالعلم الشرعي. فتح التانية دي وبص للنظرة التانية. فلما مرض النبي عليه الصلاة والسلام يجي يقول لك إيه مثلا؟ صريح الإمام البخاري حديث أنس، دخل على امرأة، من الأبحاث الجميلة أبحاث القدر، دخل على امرأة فقال مالك تزفزفين، تزفزفين يعني آه كده. قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسب الحمى، بص الكلام، بص الكلام، الحمى لا بارك الله، قال لا تسب الحمى فإنها تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، كما ينفي الكير خبث الحديد. النبي عليه الصلاة والسلام نقلك نقلة ثانية خالص، تزفزفين وتعبانة ومش قادرة وخلاص وهموت، تنفي الذنوب. شفت بقى، افتح العين التانية دي كده هتشوف حاجة جميلة خالص، بأن المرض ده كفر لك بلايا كنت عارف انها بلايا، صح كده كلام؟ مع ان شر ليك ولا لا؟ ها؟ انت بتستقبله. هو في حد يحب مرض؟ رجع خليك معايا، نتكلم ده الفطرة، تحب المرض؟ لا. فأنت حينما تستقبله فأنت تقول بأنه شر لك، لكن فعل الله فيك هو الخير. يبقى انظر إلى فعل الله فيك ولا تنظر إلى الشر الذي لك، تحس بقى بالرضا. مش فقط الصبر، لا مش الصبر ده، أنت هتطلع لمرتبة تانية خالص، الرضا. هتلاقي نفسك بتقول اللهم لك الحمد، اللهم لك الشكر، هذه نفت عني ذنوب، انا عارف كويس. شفت انت النظره دي راحت فين؟ ده انت نسيت خالص المرض اللي عندك وبقيت مشغول بتكفير الذنوب، بتكفير الذنوب، صح كده؟ رجله اتكسرت، ايديه اتكسرت، وعمال بقى يصوت ويروح ويعمل ويجي ومش عارف ايه. فتح العين الثانيه كده، فتح العين الثانية كده، ده فعل الله، لأنه لا يكون في الكون إلا شيء إلا بإذنه، إلا بإذنه، هو الملك سبحانه جل جلاله، لا يكون في شيء في الأرض إلا ولا في السماء إلا بإذنه. إلا بعلمه إلا بحكمته لا يكون شيء عبث. افتح بس العين الثانية كده وبص كده، فعل الله فيك ستجد أن هذا إيه؟ خير لك. ديك لك دي كسرت النهاردة، أنت مش عارف أن أنت بكرة كنت رايح مصرف. ديك لك دي كسرت النهاردة، مش أنت كنت موعد البنت بعد ساعة؟ طب افرض بقى كنت موعدها ورحت وقعدت معاها ومت. لا تتكسر أحسن، شفت بقى؟ ويموت تموت كده؟ لا، رايح يقابلها هوب العربية اتقلبت وقالوا كسر في رجله وكسر في دراعه ومش عارف ايه كذا، شفت بقى؟ ومنعتك انك تروح، صح الكلام؟ لا، افتح العين التانية كده وبص للفعل ده. انا كنت رايح اعمل ايه؟ طب افرض انا بقى مت، افرض انا بقى مت، بص بقى النظرة التانية لما تفتح العين التانية، افرض انا مت وانا رايح، ابقى ميت في ايه بقى؟ شفت النظرة التانية دي؟ هتلاقيك ايه؟ رجعت وتاب وبدأ يصلي وبدأ يحفظ قرآن وبدأ يطلب العلم. الله ده اتنقل نقلة تانية خالص بسبب بسبب العربية اللي اتقلبت دي. يبقى كان خير ولا لا؟ كان خير. يبقى لما تيجي تفهم دي وتفتح العين التانية، أما تيجي تقرأ قوله تعالى تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، خد بالك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك. هو نزع الملك من العبد ده شر ليه ولا لا؟ هو في حد بيحب ان الملك ينزع منه؟ لا، ده دونه الرقاب، ده ممكن يموت فيها. نزع الملك منه، طب ما انت ممكن تخش جهنم بسبب الملك ده، تقعد فيها هتخش، ممكن تموت، تخش جهنم بيه. سبتها ورجعت وانبت وتبت الى الله عز وجل والى اخره، شفت بقى؟ تعز من تشاء وتذل من تشاء. بص بعدها ايه؟ بيدك الخير، مع ان نزع الملك صحيح واذلاله، لكن كان في الاخر خير لي، بيدك الخير. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ قال والشر ليس اليك، ليس اليك. يبقى تفهم انه ليس في افعاله شر محض، وانما افعاله كلها خير، لكن لنظرتك القاصره والعوارك بتظنها شر. اصبر بس شويه كده وهتعرف بعدين. من هنا تفهم وعسى ان تحبوا وعسى ان تكرهوا، صح كده كلام؟ صحي الصبح ورايح زي اللي قلت لك عليه، حينما أرادوا قتل الحسين رضي الله عنه ابن بنت رسول الله وعزموا على الذهاب إلى قتله، اعملوا لي الجمع، اجمعوا لي بقى الجيش ومش عارف ايه والكلام ده كله، فين قائد الجيوش؟ قائد الجيوش امبارح بالليل طلع السطح، وقع اتكسرت رجليه الاثنين، روحوا شوفوه فين. دخلوا عليه لقوه ممدد بقى وعامل رجليه كده، اللي الامير عايزك، قال انتوا شايفين اهو، انتم ترون، اروح احارب بيه انا من اخيري؟ قال اين الذهاب؟ رايحين فين؟ قالوا نقاتل الحسين، انتوا شايفين. اول ما خرجوا قال الحمد لله الذي نجاني من دم ابن بنت رسول الله. شفت كان هيروح فين؟ شفت كان هيروح فين؟ كان هيكون سبب في قتل الحسين، مشكلة سيدة شبابي أهل الجنة، صح كده كلام؟ يبقى كان خير ولا لا؟ كان خير، خير ده كان هيبوء بيها الدنيا والآخرة، كان خير. بس هو ما فهمش، عرف بعدين، عرف بعدين لما تفتح النظرة التانية دي، العين التانية دي كده، هتشوف. يبقى ليس هناك شر محض. الساعة اللي انت عايش فيها دي تحبها؟ حد يحب الساعة؟ لا فيش حد يحب السعادة، لذلك بتروح مش عارف ايه وبتلبس وتعمل والسوسات و... صح كلام كده. لكن لما تيجي تنزل الفجر او تروح الصلاة او تروح مجلس العلم، دي الساعة دي يضاعف لك الأجر. هو اللي رايح براحته كده بخلاف اللي رايح كده بالساعة دي، لا. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لما ذكر والوضوء على المكاره، والوضوء على المكاره ومتابعة الخطى إلى المساجد كفارة لسيئاتي. الوضوء على المكاره، وضوء على المكاره ليه؟ هيتوضى حتى لو بماء سخنة أو ما فيش ماء سخن، ولازم يتوضى عشان يصلي، صح كده؟ مش ينفع يتيم، لازم يتوضى. لكن الاغتسال هنا أمر أعم، فيش ماء سخن خالص خلاص يبقى يتيم هنا، لكن لازم يتوضى. هيتوضى ماء ساعة وهينزل في الفجر، ما تبصش بالعين دي، افتح التانية كده وبص للأجر. هتتوضى ومش عارف ايه وتنزل في الساعة والمية لسه متوضي ومش قادر احرك صوابعي، ما تبصش لدي، افتح العين التانية وبص الناحية التانية، هتلاقي في أجر أعظم، هتلاقي في أجر أعظم. لذلك الأعمال ليست سواء، وإنما يتضاعف الأجر، صح الكلام؟ تتضاعف الأجور كمثل الذنوب، تتضاعف فيها السيئات. فليس الذنب ذا كالذنب ذا، وليس الكبيرة كالصغيرة، وليس الربا كالزنا، صح الكلام؟ كذلك في الطاعات. ابن القيم بيقول لك ايه بعد عمل بحث طويل جميل قوي؟ قال لك فإن قيل فما قولك في إبليس؟ فهو مادة الشر، فكيف يكون فيه خير وانت لسه دلوقتي ما فيه شر محض، صح كده؟ فكيف بإبليس؟ قال إيه؟ قال فإن مجاهدتك لإبليس أدخلتك الجنة. فكان إيه؟ فكان من ورائه دخول الجنة، صح كده كلام؟ ده أنت جهادك لي يوسوس ليك ويقول لك مش عارف إيه ويعمل إيه ويزين لك إيه، وإنت ماشي في طريقك، أنت ماشي في طريقك، يا ابني يهديك يرضيك وانت ماشي في طريقك، يا ابني اعل وانت ايه ماشي في طريقك، ويزين لك وانت ماشي في طريقك. مجاهدتك دي قوت قلبك، بسببها ادخلتك الجنة، ادخلتك الجنة، صح الكلام كده؟ لذلك انت في الصلاة عمال يقول لك افتكر شوف واعمل وتجاهد في الخشوع لك الأجر، بس افتح العين التانية وشوف الأجر، صح كده؟ واحد جارك وصاحبك في الشغل أو مش عارف في الشارع مضايقك قوي وقرفك قوي وخنقك قوي، ما تنشغلش بدي، وإنما كل فعله لا يكون إلا بإذن الله، فأنا أرجع إلى الله لأن هذا بذنوبي. شفت الشر اللي عمله فيك كان من جرائه الخير، إنك رجعت وتبت من الذنوب لأن الله سلطه عليك بسبب ذلك، تبت ورجعت من الذنوب، وفي الآخر وقاك الله شره، يبقى وقيت شره وتبت ورجعت، كان خير ولا لا؟ بس افتح العين وبص. المصيبة أن يضرب على القلب حجاب الغفلة فلا تنظر حكمة الله في أفعاله، حينما تنظر إلى حكمة الله في الأفعال وتفتح العين الأخرى تحس بنعيم الحياة. لكن تثبت اسم الحكمة، اسم الحكيم وصفة الحكمة، وأنه ما يكون في الكون شيء إلا بإذنه، وهذا الشيء لحكمة، هذا الشيء الفتن اللي موجودة دي شرور صحيح ولا لا؟ لكن ليست محضة، ليست محضة، ليست محضة. الفتنة دي ممكن تكون سبب ناس رجعت إلى ربها، فكانت فيها الخير المحض، الخير المحض. وبسبب الفتن دي شفت المنافقين بعينك، وبسبب الفتنة دي عرفت الصادق من الكاذب. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا، فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن أن يظهر علمه السابق فيكم. ذلك اللوح المحفوظ كاشف ليس مجبر. أنت هتشوف بنفسك، أنت هتشوف. وهم رايحين غزوة أحد، غزوة أحد صحيح، خلاص رجع بقى عبد الله بن أبي بن سلول، راح واخد 300 معاه ورجعوا. لولا الغزوة دي ها ما كانش الصحابة شافوهم وعرفوهم، شافوهم بعينيهم. ولا تعرف أنهم في لحن القول، صح الكلام؟ افهم، افهم، بس ايه، افتح العين الثانية وما تبقاش أعور. حينما يحدث لك شيء من ابتلاءات ومشاكل في شغل، ومشاكل في البيت، ومشاكل من الزوجة، ومشاكل مع مش عارف مين، ومشاكل هنا، ما تبقاش أعور، لأن أنت بتعتقد أن أفعالهم مخلوق، أفعالهم مخلوق. يبقى بدل ما نشغل بأفعالهم أنشغل بالخالق فيصرفهم عنه. انشغل بالخالق فيصرفهم، فيصرفهم عنك. بدل ما تنشغل تاخد وتغل ازاي وتاخد حقك ازاي، وهو الذي كف ايديهم عنكم، كف ايديهم عنكم، كف ايديهم عنكم. اسمع الثانية، ولو شاء الله لسلطهم عليكم. شفت الكلام؟ افهم بس، فتح عينك التانية وشوف. يبقى لما حد يسلط عليك فهو بإذنه، بإذنه. يبقى تشوف بقى في ذنوب تتوب منها، ابتلاء من الله تصبر عليه، ترجع إلى الله فتدعوه وترجوه وتتوسل إليه بأسمائه وصفاته والعمل الصالح الذي منه فضلا أن يكفه عنك، أن يصرفهم عنك. ما تفضلش طول عمرك تصرف فلوسك عشان ازاي أأذي زي ما، وازاي مش عارف أعمل زي ما، وانشغل أعمل إيه، واروح مش عارف أجيب مين وأعمل مين. افهم دي، وهو الذي كف ولو شاء لسلطه، هو الذي كف ولو شاء لسلطه. الأحزاب كلهم تمالأوا على النبي عليه الصلاة، نجاهم الله بريح، ريح شوية هواء، شوية هواء، لكن هي كانت مسألة وقت، مسألة وقت، لغاية ما نطق المنافقين يا بيوعدنا بفارس والروم بس نعرف نروح نعمل حمام، صح كده؟ بس نروح نعرف نبول، بس نطقوا. لما تشتد قوي والله مخرج ما كنتم تكتمون، لما تشتد قوي هيطلع ويقول. يبقى كانت خير ولا لا؟ كانت خير. لما تستحكم قوي هينطق وهيتكلم، تعرفه بقى من هنا، ما عرفتوش قبلها، صح كده؟ كانت خير ولا لا؟ خير. لما تمشي على السنة وتمضي على السنة، أهل البدع كتير، أهل البدع كتير. فتيجي تروح المسجد تصلي مثلا، تلاقيهم واقفين مع بعض وقاعدين مع بعض، فيجي واحد يقول لك إيه ده، حد لا بيسلم عليا ولا بقى حد يجي لي ولا بقيت أروح لحد، وحتى لو مشي في الشارع ما حدش بيكلمني، بقيت ماشي لوحدي. ما هو أنت عشان أعور، يعور، فتح العين التانية، احمد ربنا، بقى عندك وقت تقرأ قرآن وتحفظه، بدل الرغيين. بقى عندك وقت تروح مجلس علم يعور افهم. بقى عندك وقت تقول أذكار الصباح والمساء. كنت بتصلي الفجر بيروحوا متكلبين على بعض زي الجراد. ايه الاخبار النهارده؟ عامل ايه؟ شفت الصفحه بتاعتي؟ مش عارف ايه اللي حصل اللي جه. يقعد يرغوا مع بعض لغايه وياكلوا فودان بعض لغايه اما يطلع النهار. وده قاعد في المسجد ما حدش منهم كلمه. مد ربنا يعور. بص انت قاعد بقيت قاعد تقول اذكار، بقيت في المساء بتقول اذكار، ما بقاش حد يتصل بي يا ابن احمد ربنا، احمد ربنا يا اعور، انت مش شايف. مبقاش حد يتصل بيا، مبقاش حد يعمل لي لايك، مبقاش حد يا ابني احمد ربنا. دي العزله دي نعمه. ابن الجوز يقول لك ايه؟ يقول لك اسمع الكلمه دي، يقول لك عند الانس ان استوحشت بالله فاعلم انك لا تصلح له. كلمه تساوي ميه العيون. عند الأنس وانت قاعد بتقول أذكار لوحدك، ولا حد بيتصل بيك، ولا حد بيكلمك، ولا حد يبعت لك على الواتس، ولا حد مش عارف ايه، وبتروح المسجد كده لوحدك وجاي لوحدك وقاعد تقول أذكار وما تع... يا ابني دي نعمة، دي نعمة. افهم العزلة دي في آخر الزمان دي نعمة. احمد ربنا عليه، احمد ربنا عليه. مش يجي يقول لي من بعد ما قلت لهم ده حرام ومش عارف والثورات والمظاهرات واهل البدع والجماعه الخروج والتبليغ كلهم سابوني، يا ابني احمد ربنا دي نعمه، دي نعمه. بقى عندك وقت اشتغل بقى. لما يكون عندك وقت وتستوحش من الوقت ده يبقى انت كده ما تصلحش ليه. تحس كده بعدين طيب يعني مش حد اتصل عليا، طب محدش حتى عمل، محدش عبرني حتى بقلب، يعمل لي قلب احمر كده. الله. طب وبعدين محدش حتى طب اعمل لي وش اغضبني، طيب طب اعمل لي، طب عبروني، طيب طب حد يعمل لي حاجه. يعور انت مش فاهم. احمد ربنا، احمد الله عز وجل. صحيح مسلم النبي عليه السلام قال إن السعيد من جنب الفتن. كونوا أحلاس بيوتكم. شفت الفتن؟ كونوا أحلاس بيوتكم. أنت عارف الحلس؟ الحلس هو كل شيء في البيت يلازمه. يعني مثلا السجادة اللي عندك في البيت دي إيه؟ حلس ملازمة للبيت، صح كده؟ كناية إنك تبعد لما تلاقي بعدوا عنك ولقيت عندك وقت كبير قوي فاضي اهو. يلا بقى اذا فرغت اشتغل بقى. احمد ربنا. شفت السنه نجاه ازاي؟ السنه نجاه بعيدك عن الرغايين واللي بيتكلم ومش عارف ايه ويقعد بقى معاك قاعد فاضي بقى ماسك التليفون. كيف حالك يا شيخ محمد؟ عامل ايه يا شيخ وليد؟ الحمد لله رب العالمين. ايه اخبارك يا شيخ احمد؟ الحمد لله رب العالمين. شفت النهارده رحنا فين؟ ايه رحتوا فين؟ ده احنا جينا. الله طب جيتوا منين؟ اصل احنا جينا من المشوار اللي احنا رحنا فيه. طب وانت اصلا ما قلتليش انت رحتوا فين؟ ما احنا لسه جايين دلوقتي. طب جيتوا ايه من المشوار اللي انت رحتوا فيه؟ ها؟ اصل احنا لسه جايين فهقول لك بعد مش عارف ما اكل ايه. عاملين اكل ايه النهارده؟ عاملين ملوخيه مش زي بتاعت امي. ده انا بتاعت امي مش عارف ايه. ايه الاخبار؟ هتشرب ايه النهارده؟ طب هقابلك فين؟ صح ولا لا؟ وده اللي بيحصل. مش ده اللي بيحصل؟ ده اللي بيحصل. كلام فارغ، كلام فارغ من قلوب فضية وناس فضية لا تقدر الدار الآخرة ولا تقدر الموت ولا تعرف للقبور طريقا. ناس غافلة. احمد ربنا. يبقى كان بعدهم عنك ده مش شر، ده ايه؟ ده خير، ده خير. بس انت فتح التانية دي ما تبقاش عور. اعمل لها عملية، كب لها عدسة. بص احمد ربك. لا يفعل شر، لا يفعل، كل افعاله خير. والشر ليس اليك، والشر ليس اليك. لكن لما يحصل حاجة معاك وقف بقى وبص كده ده بذنوبي، ده بذنوبي. فكل شيء يحدث عندك تقول هو شر، ارجع لذنوبك وارجع إلى الله يصرفه عنك. وكل نعمة تحدث لك ارجع إلى الله فاشكره. شفت الحياة دي بقى؟ شفت الحياة دي؟ أجمل عيش، أجمل عيش. كل نعمة منه فضل، صحيح؟ وكل ما تراه من ابتلاء أو مرض أو أذية أو أو أو إلى آخره، انظر بقى، ذنوب، ارجع استغفر وتوب وارجع إلى الله يصرف عنك، هتعيش جنة على الأرض، جنة على الأرض، وهتبقى عايش حياة طيبة راضية ما فيهاش سخط ما فيهاش نكد. صح الكلام؟ بس تعمل إيه؟ تفتح تاني، تعمل لها عملية، تبص تبص. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان ماشيا كما عند أحمد، وإن كان الإسناد فيه كلام، حينما دمي عليه الصلاة والسلام، أصبعه دمي، اتخبط في حاجة جاب دم، قال: هل أنت إلا أصبع دميت في سبيل الله ما لقيت؟ قال: هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت؟ بص النظر راح فين؟ الأجر، الأجر اللي ليه. صح الكلام؟ افهم هذه. جزاكم الله خير. مش هينفع بعدها بعد الكلام ده إلا أن احنا نقفل وتفكر وتروح تفكر كويس. مش هينفع بعدها أدب الأطفال دي، صح؟ مش هينفع بعد كلام الرجال ده أحكام الأطفال. جزاكم الله خير. ألقاكم إن شاء الله يوم الجمعة المقبلة في مسجد أهل السنة في الجزء الثاني من السنة للإمام السجزي رحمة الله عليه.